لمن يشاء

قولوا بكم والله يعلم ما في السماء وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بل علموا أن جاءهم فقال الكافرون هذا وما لها من فروج ولا Thank you. Oh,